بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلتم حفظكم الله تعالى في فتح الرب الوهاب ببيان معاني آي الكتاب في تفسير سورة المعارج قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. قبل من أول آيات كلا الله نزعت إلى المصلين. إن الإنسان خلق هلوعا. نعم. أحسن الله لي. قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا، المراد بالإنسان جنس الإنسان، فالأصل في الإنسان أنه هلوع، والهلوع فسره قوله تعالى: إذا مسه الشر جزوعا، أي إذا أصابته المصائب والنكبات كالفقر والمرض ونحو ذلك جزع وتسخط على قضاء الله وقدره، ولم يتحمل ويصبر على ما أصابه. وإذا مسه الخير منوعا، أي إذا حدثت له نعمة ومال منع الواجبات ولم يؤد ما أوجب الله عليه. وهذا هو الأصل في الإنسان، إلا من عصمه الله ووفقه واتصف بهذه الصفات التي ذكرها الله تعالى في هذه الآيات، فإنه يخرج من هذا الأصل. ولهذا قال تعالى: إلا المصلين، وهم الذين يحافظون على الصلوات في أوقاتها ويؤدونها باطنا وظاهرا، باطنا بالإخلاص وحضور القلب، وظاهرا بأداء الواجبات والأركان والشروط. ثم وصف الله هؤلاء المصلين بقوله تعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون، أي مستمرون على أدائها والمحافظة عليها. وقيل دائمون من السكون والطمأنينة، بمعنى أنهم يسكنون في صلاتهم ويطمئنون فيها، ويحضرون قلوبهم فلا يفكرون في أمور الدنيا. وقيل دائمون أي يداومون على العمل الصالح، أي أنهم إذا عملوا عملا أثبتوه وداوموا عليه، ولا مانع من إرادة هذه المعاني كلها. والذين في أموالهم حق معلوم أي نصيب مقرر سوى حق الزكاة. وقيل إن هذا الحق كان بمكة قبل فرض الزكاة لأن السورة مكية. للسائل أي من يسأل الناس، فهذا يعطى إلا إذا علم أنه ليس مستحقا. والمحروم أي المحتاج الذي لا يسأل، الذي حرم ماله بآفة اجتاحت ماله أو فاقة أصابته أو ما أشبه ذلك، فهذا يعطى أيضا. والمحروم والمحروم أي المحتاج الذي لا يسأل، الذي حرم ماله بآفة اجتاحت ماله أو فاقة أصابته أو ما أشبه ذلك، فهذا يعطى أيضا. وذلك بعد أداء الواجبات من الزكاة والكفارات والنذور والنفقة على الأهل والأولاد. والذين يصدقون أي يؤمنون. شأن بعض العامة يعني عندنا أن المحروم هو الذي لا يأخذ من ماله شيئا، يسمونه المحروم، لا يأخذ من ماله شيئا ولا ينفق من ماله وإن كان عنده مال، وهذا ليس مراد ماله كما سمعت. المحروم من ذهب ماله بجائحة أو آفة. أما قول عند بعض العامة المحروم الذي يعني عنده أموال ولا ينفق منها، هذا ليس مراد. نعم أحسن الله عليكم. والذين يصدقون أي يؤمنون بيوم الدين، أي بيوم الجزاء والحساب، وإيمانهم به يحملهم على أداء الواجبات وترك المحرمات وعلى فعل الأوامر واجتناب النواهي. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون أي خائفون وجلون. والخوف الصحيح المحمود هو الذي يحمل الإنسان على أداء الواجبات وترك المحرمات، أما الذي لا يحمل على ذلك فهو خوف لا قيمة له. إن عذاب ربهم غير مأمون أي لا يأمنه الإنسان ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والذين هم لفروجهم حافظون أي حافظون لها عما حرم الله عليهم إلا من أباح الله لهم كالزوجات والسراري. ولهذا قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك أي تجاوز ما حد الله له من الزوجات والإماء فأولئك هم العادون أي المعتدون الذين تجاوزوا حدود الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون فلا يخونون الأمانة ولا ينقضون العهد. والذين هم بشهاداتهم قائمون أي يؤدون الشهادات فلا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها. والذين هم على صلاتهم يحافظون أي يحافظون على شروطها وأركانها وواجباتها، وكما ابتدأ الصفات بالصلاة ختمها بالصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها أفرض الفرائض وأوجب الواجبات وأعظم العبادات بعد توحيد الله عز وجل. فهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات مستثنون من الهلع، فهم لا يجزعون إذا أصابهم الشر، ولا يمنعون ما أوجب الله عليهم إذا حصلوا على الخير والمال، وهؤلاء هم الفائزون بالجنات. ولهذا قال تعالى أولئك في جنات مكرمون أي مكرمون بأنواع الملذات التي يتنعمون فيها. ثم قال الله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. ينكر الله تعالى على الكفار المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا ما أيده الله به من المعجزات، فيقول تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين أي فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد مسرعين نافرين منك لا يرغبون فيما جئتهم به من الهدى والنور. عن اليمين وعن الشمال عزين أي متفرقين أفراد منهم عن اليمين وأفراد منهم عن الشمال. وهذا فيه بيان حال الكفار الذين لم يقبلوا دعوة الله ولم يقبلوا هدى الله، فهم نافرون شاردون عن الهدى متفرقون في الجهات المتعددة. وقوله أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، هذا إنكار عليهم، والمعنى كيف يطمعون في دخول الجنة وهم نافرون شاردون عن اتباع الحق، فلم يقبلوا دعوة الله ولم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يدخلوا جنة النعيم وهذه حالهم. ولهذا قال تعالى كلا، وهي كلمة ردع وزجر، أي لا يمكنهم الدخول، لا يمكنهم دخول الجنة إلا بالإيمان، أو لا يمكنهم دخول الجنة إلا الإيمان بالله ورسوله واتباع الحق. وقوله إنا خلقناهم مما يعلمون، لا يمكنهم الإيمان إلا، لا يمكنهم دخول الجنة إلا بالإيمان، لا يمكنهم دخول الجنة إلا بالإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق. اللهم صل. وقوله إنا خلقناهم مما يعلمون أي من نطفة، وهم يعلمون هذا ويقرون بذلك، فكيف ينكرون البعث مع أن البعث والإعادة أهون على الله وكله هين على الله؟ فإذا كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وهو الذي ابتدأ خلقهم فيلزمهم أن يقروا بالبعث. ثم قال الله تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. في هذه الآيات قسم برب المشارق والمغارب، وقد جمع المشارق والمغارب باعتبار كل يوم، أي مشرق كل يوم ومغرب كل يوم، وجاءت مثناه رب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب المغربين أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف ومغرب الشتاء ومغرب الصيف. وجاءت مفردة رب المشرق والمغرب أي جنس المشرق وجنس المغرب. وجواب القسم قوله تعالى إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم، فأقسم سبحانه أنه قادر على تبديل أجسامهم أجساما أخرى يوم القيامة. وقيل إنا لقادرون على أن نأتي بأناس آخرين خيرا منهم يعبدون الله تعالى، والقول الأول هو ظاهر السياق، أن المراد أن الله قادر على أن يبدل أجسامهم أجساما أخرى يوم القيامة، وأنه تعالى يقسم على البعث. وقوله وما نحن بمسبوقين أي بعاجزين، فهو سبحانه قادر على كل شيء، وهذا فيه تحذير لهم من الاستمرار على كفرهم، وأن الله قادر على أن يعيدهم ويبعثهم وينشئهم تنشئة أخرى بأجسامهم، ثم يحاسبون ويجزون، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال الله تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. في هذه الآيات تهديد من الله للكفار في استمرارهم على عنادهم وكفرهم وتكذيبهم، وأن العذاب ينتظرهم في يوم القيامة. ولهذا قال تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا، أي اتركهم يا محمد فيما هم فيه، فإنهم يخوضون ويلعبون في آيات الله ويستهزئون ويستكثرون على عبادة الله، ويستنكرون، مكتوب أحسن الله إليكم يستكثرون، لعلها يستكبرون، لعلها يستنكفون، هم الذي يستنكفوا واستكبروا، يستنكفون، نعم، على عبادة الله، على عبادة الله، ويستنكفون عن عبادة الله. والمقصود بهذا الأمر التهديد والوعيد حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو يوم القيامة الذي وعد الله فيه أن يجازيهم على أعمالهم. يوم يخرجون من الأجداث أي القبور سراعا أي مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون أي يسرعون أي يسرعون. والنصب قرئ بفتح النون وإسكان الصاد إلى نصب أي إلى علم. نصب قرئ بإيش؟ بفتح النون. قرئ بفتح النون طيب. وإسكان الصاد إلى نصب نعم. إلى علم يسعون إليه نعم. وقرئ بضم النون والصاد إلى نصب أي صنم. والمعنى كما أنهم كانوا في الدنيا يسرعون إلى أصنامهم ويهرولون ويهرولون للوصول إليها أيهم يستلمها أولا، فكذلك يوم القيامة يسرعون إلى الداعي إلى مكان المحشر خاشعة أبصارهم أي ذليلة مستكينة ترهقهم ذلة ومسكنة. فلما كانوا في الدنيا مستكبرين بدل الله استكبارهم ذلة يوم القيامة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون وهو يوم القيامة. تفسير سورة نوح. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. بين الله تعالى في هذه الآيات أنه أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه بالنذارة والأمر والنهي، فقال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه خاصة، أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد أرسله الله للناس كافة. ونوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك، وذلك أنه كان في زمن نوح أناس صالحون وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ثم ماتوا وتقاربت وفاتهم فحزنوا عليهم فقالوا لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة، فصوروهم فلما طال عليهم الأمد وطال بهم العهد وجاء أحفادهم بعدهم دب إليهم الشيطان وأوحى إليهم بأن آباءكم إنما صوروا هذه الصور لأنهم يستسقون بها ويدعونهم فعبدوهم من دون الله، فحدث الشرك فيهم بسبب تصوير الصالحين ثم الغلو والعكوف على قبورهم. فلما حدث الشرك بعث الله نوحا عليه السلام إلى قومه وقال له أن أنذر قومك أي أنذرهم وخوفهم بأس الله تعالى ونقمته إن استمروا على شركهم من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أي من قبل أن يحل بهم العذاب في الدنيا بالعقوبات والمصائب والنكبات والعذاب الأليم في الآخرة. فنادى نوح في قومه قال يا قوم إني لكم نذير مبين أي بين النذارة أن اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة، وهذا أصل الدين وأساس الملة وهي أصل دعوة نوح عليه السلام أن يدعو قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وأن ينهاهم عن الشرك به. وهي أصل دعوة نوح عليه السلام ودعوة كل نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وهي أصل دعوة نوح عليه السلام ودعوة كل نبي بعده أن يدعو قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وأن ينهاهم عن الشرك به. واتقوه أي اجعلوا بينكم وبين سخطه وغضبه وقاية تقيكم. والتقوى هنا المراد بها اجتناب النواهي لأنها قرنت بالطاعة، والطاعة هي امتثال الأوامر، ولهذا قال وأطيعون أي في السلام. والتقوى هنا المراد بها اجتناب النواهي لأنها قرنت بالطاعة، والطاعة هي امتثال الأوامر، ولهذا قال وأطيعون أي فيما أمرتكم به فإني آمركم بما أمر الله به وطاعة الرسول من طاعة الله. يغفر لكم من ذنوبكم، أي إن عبدتم الله واتقيتموه وأطعتموني غفر الله لكم من ذنوبكم. ومن قيل إنها للتبعيض، والمعنى يغفر لكم الذنوب الكبائر العظام، وقيل إنها بيانية وهذا هو الأقرب، والمعنى يغفر لكم ذنوبكم كلها ويؤخركم إلى أجل مسمى. نعم، هذا هو المناسب، لأن نوح عليه السلام أمرهم بأن يطيعوه، يتقوا الله ويطيعوه، فإذا أطاعوه مثلا وأمره مثلا من أوهي كفر الله من السيئات والكبائر والصغائر. نعم. ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي ينسأ لكم في أعماركم. وفيه دليل أن الأعمال الصالحات تزيد في العمر حقيقة. وقال آخرون إن المراد بالزيادة البركة في العمر. ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي ينسأ لكم في أعماركم. وفيه دليل أن الأعمال الصالحات تزيد في العمر حقيقة. وقال آخرون إن المراد بالزيادة البركة في العمر، أي أن يبارك الله له في عمره. والقول بأن الزيادة على الحقيقة هو الأصل، والقول بأنه الزيادة على الحقيقة هو الأصل ولا مانع منه، ويكون الله تعالى قد قدر السبب والمسبب، فقدر الله وكتب في اللوح المحفوظ أن هذا يطول عمره بالعمل الصالح، وهذا يقصر عمره بقطيعة الرحم مثلا، والسبب والمسبب كلاهما مكتوب. وقوله تعالى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، أي إذا أجل الله شيئا وحد له حدا فإنه لا يؤخر، والمعنى بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة. مثل قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستأخرون، كقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقيمون. والمعنى بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة، كقوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال الله تعالى قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. في هذه الآيات الكريمات بيان دعوة نوح عليه السلام لقومه، فإنه عليه السلام من أولي العزم من الرسل وقد صبر صبرا عظيما عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل وقد صبر صبرا عظيما في الدعوة، ومكث في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وسلك جميع الوسائل والسبل في دعوتهم وفي إيصال الحق إليهم، ولكن لم يؤمن به إلا قليل وهم الذين ركبوا معه في السفينة. ولهذا قال شاكيا إلى ربه عز وجل قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي أنه دعاهم في جميع الأوقات المناسبة من الليل ومن النهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي إلا نفورا وإعراضا وعتوا واستكبارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، أي سدوا آذانهم لئلا يسمعوا كلامه. واستغشوا ثيابهم، أي أنهم غطوا رؤوسهم لكي لا يسمعوا كلامه. وأصروا واستكبروا استكبارا، أي أنهم استمروا على ما هم فيه من الشرك وتركوا الحق عن عناد وكبر. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فنوع في دعوتهم بين الجهر والإعلان والإسرار، وسلك جميع الطرق والوسائل حتى يحصل المقصود، وهذا من حرصه عليهم ونصحه لهم. فقلت استغفروا ربكم، أي توبوا إليه واطلبوا منه المغفرة، إنه كان غفارا كثير المغفرة لمن استغفره وتاب إليه وأناب. ثم بين لهم الثمرة الحاصلة لهم إنهم تابوا إلى ربهم واستغفروا، فقال يرسل السماء عليكم مدرارا، أي متواصلة بالأمطار، فتحصل لكم خيرات كثيرة مما ينبت لكم من الزروع والثمار، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكل هذه الأرزاق من ثمرات التوبة والاستغفار. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته وتستجيبون لأمره. وقد خلقكم أطوارا، أي طورا بعد طور، من أي من نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم يكتمل الخلق بعد ذلك، فإذا خرج للحياة يكون طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي بعضها فوق بعض، وهي شاهدة على قدرته ووحدانيته وأنه المعبود بالحق. وجعل القمر فيهن نورا، أي نوره فيهن، وليس المراد أنه داخل السماوات، فذلك ليس بلازم. وجعل القمر فيهن نورا، أي نوره فيهن، وليس المراد أنه داخل السماوات، فليس ذلك بلازم. وجعل الشمس سراجا، أي فيها حرارة وضياء، فالقمر نور بدون ضياء، والشمس نور مع ضياء وإحراق. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أي أخرجكم من الأرض بخلق أبيكم آدم من التراب، وأنتم خلقتم من نطفة، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، أي ثم يعيدكم فيها بالموت ويخرجكم إخراجا بالبعث. والله جعل لكم الأرض بساطا، أي مسهلة مبسوطة ممهدة قارة، فتستقرون عليها وتبنون عليها وتقضون فيها حوائجكم وتستخرجون المعادن منها وتحفرون الآبار فيها، لتسلكوا منها سبلا فجاجا، أي لتسلكوا منها طرقا في الأسفار أينما شئتم من نواحيها وأرجائها. أحسن الله عليكم. وليس المراد أنه داخل السماوات، نعم، يعني القمر يعني يكون في فلك دون السماوات، دون السماء الدنيا. نعم. ثم قال الله تعالى قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. في هذه الآيات بيان شكاية نوح عليه السلام إلى ربه استمرار قومه على عتوهم وعنادهم واستكبارهم عن الحق وتماديهم في الكفر والضلال. قال تعالى: قال نوح رب إنهم عصوني فلم يمتثلوا أمره في توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، أي أنهم اتبعوا الكفرة ممن أعطاهم الله المال والولد فاستكبروا عن عبادة الله، وهؤلاء أعطاهم الله المال والولد استدراجا، ولهذا لم يزدهم ذلك إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا عظيما، وهذا المكر الكبار هو أنهم سولوا لهم الاستمرار على ما عليهم من الكفر. وهذا المكر الكبار هو أنهم سولوا لهم الاستمرار على ما عليهم من الكفر، هما على ما هم عليهم هو أنهم سولوا لهم الاستمرار على ما عليهم من الكفر والتمسك بما هم عليه من عبادة الأصنام. ولهذا قالوا لهم: لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركونها، ولا تذرن. ومكروا مكرا كبارا، ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا عظيما، وهذا المكر الكبار هو أنهم سولوا لهم الاستمرار على ما عليهم من الكفر، يعني الذين اتبعوهم من لم يزده ماله ولده إلا خسارة، اتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة، وهؤلاء الذين لم يزده ماله ولده إلا خسارة سولوا لهم ومكروا لهم مكر كبار. نعم، قوله ومكروا، أحسن الله عليكم، وقوله ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا عظيما، وهذا المكر الكبار هو أنهم سولوا لهم الاستمرار على ما عليهم من الكفر والتمسك بما هم عليه، على ما هم عليه، الاستمرار على ما هم عليه من الكفر. نعم، والتمسك بما هم عليه من عبادة الأصنام. صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا لهم: لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركونها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، بل استمروا في عبادتها. وهذه أسماء رجال صالحين كما تقدم بيان ذلك أول السورة. وقد أضلوا كثيرا، أي ابتعدوا عن الصواب حيث عبدوا غير الله تعالى، ولا ضلال أعظم من ذلك. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، وهذا دعاء عليهم بأن يزيدهم الله ضلالا، لأنهم لم تنجع فيهم الدعوة ولم يستجيبوا مع طول المدة. وهذا دعاء عليهم بأن يزيدهم الله ضلالا، لأنهم لم تنجع فيهم الدعوة ولم يستجيبوا مع طول المدة. ثم قال الله تعالى: ما ينافي أو ما في، لكن الحديث الآن اكتشف أنها ليست داخل، أنها بينها وبين السماء الدنيا مسافة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. شيخ سمع شيخ مدرح له رسالة في هذا، وبين له لا يلزم أن تكون يعني داخل الأجرام. نعم. قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قوله تعالى مما خطيئاتهم من سببية، والمعنى بسبب خطيئاتهم وأعظمها الكفر. أغرقوا في الطوفان الكائن من انشقاق السماء بالماء وانفجار الأرض بالعيون، فأدخلوا نارا أي نوقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار. صلى الله عليه وسلم، هذا هو الشقاء، هذا هو الشقاء الذي نسأل الله السلامة. فأدخلوا نارا أي نوقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار، فذهبت أجسامهم للغرق وأرواحهم للحرق والعياذ بالله. ذهبت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. ذهبت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. أي نوقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار، فذهبت أجسامهم للغرق وأرواحهم للنار والحرق. الحرق. نعم. والعياذ بالله. وفي هذا دليل على أن الذنوب والمعاصي هي أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، أي ليس لهم مانع يمنع عنهم عذاب الله. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تترك منهم أحدا يدور ويمشي، أو لا تترك منهم ساكنا دارا، وذلك بعد أن ما كفى فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. وقوله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، أي لا تترك منهم أحدا يدور ويمشي، أو لا تترك منهم ساكنا دارا، وذلك بعد أن مكث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. ثم أخبره الله عز وجل بأنه لن يؤمن أحد منهم في المستقبل، فعرف أنه لا حيلة فيهم، كما قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن منكم إلا من قد آمن. تذكر الآية بعد المستقبل بأنه لا يؤمن أحد منهم في المستقبل. نعم كما قال تعالى. بعد ما أخبره الله أنه لا يؤمن إلا من قد آمن، لما أخبره أنه ما في أحد سيؤمن من جديد، دعا عليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. صلى الله السلام عليكم. ثم أخبره الله تعالى بأنه لن يؤمن أحد منهم في المستقبل، كما قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعرف أنه لا حيلة فيهم وأنه لا خير فيهم، فدعا عليهم بالهلاك. عالم أحسن من عرفة. عالم. فعلم أنه لا حيلة فيهم وأنه لا خير فيهم، فدعا عليهم بالهلاك، فاستجاب الله له وأمره أن يصنع سفينة ويركب فيها هو ومن آمن، وأغرق الله أهل الأرض. فدعا نوح بفناء الكافرين كان فدعاء نوح بفناء الكافرين كان بعد إخبار الله له بأنه لن يؤمن من قومه إلا قليل، وإلا فالدعاء بفناء الكافرين ليس مشروعا، لأن حكمة الله تقتضي أن يبقي على الكفار إلى يوم القيامة. فدعاء نوح بفناء الكافرين كان بعد إخبار الله له بأنه لن يؤمن من قومه إلا قليل. إلا قليل؟ إلا من آمن. والآية الأخرى وما آمن معه إلا قليل. تحت يصيبهم ما أصابهم في الدنيا، وأما في الآخرة أمرهم إلى الله، في خلاف أطفال المشركين في مقوال ذكرى قيم رحمه الله فيهم ثمانة أقوال، ذكر الحافظ بن حجر منها أنهم في الجنة ومنها أنهم يمتحنون. لا، أحكام لهم أحكام في الآخرة تختلف عن أحكام في الدنيا. في الدنيا يكون معهم، فإذا بويتوا بويتوا معهم، إذا بويتوا بويتوا معهم سلوا مع صلاحهم، في الآخرة لهم أحكام أخرى. نعم، هل نعدلها أم لقليل أم لما قد آمن؟ نعم. فدعاء نوح بفناء الكافرين كان بعد إخبار الله له بأنه لن يؤمن من قومه إلا قليل، وما آمن كلاهما في آيتين، وما آمن معه إلا قليل لمن قد آمن فلا تبتئس. لكن الدعاء إنما كان بعد إخبار بأنه لن يؤمن إلا من قد آمن، لأن هذا القليل قد لا يدري هل بقي منهم أحد ولا يبقى في المستقبل، فلما أخبر بأنه لن يؤمن إلا من قد آمن علم أنه ما في أحد يؤمن في المستقبل. دعاء نوح بفناء الكافرين كان بعد إخبار الله له بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وإلا فالدعاء بفناء الكافرين ليس مشروعا، لأن حكمة الله تقتضي أن يبقي على الكفار إلى يوم القيامة، فثمة عبودية متنوعة كثيرة إنما تحصل ببقاء الكفار. ثم عبوديات عبوديات، نعم، يعني الله تعالى في حكمته يبقى الصراع بين الحق والباطل إلى يوم القيامة، يبقى في الأرض مؤمن وكافر ومطيع وعاصي. ولهذا بعض الأخوة يدعون في أو في القنوت اللهم لا تبقي على الأرض منهم أحدا أبدا، دعاء الكفار ولا تبقي منهم أحدا أبدا، ينافي هذا. حكمة الله تقتضي أنه يبقى أحد حتى تبقى العبوديات المتنوعة التي يحبها الله، عبودية الولاء والبراء، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه العبوديات لا تحصل إلا بوجود الكفار والمعاصي، لو كان الناس كلهم مطيعون لما حصلت هذه العبوديات. أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الأمر بالمعروف والنهي؟ أين عبودية الدعوة إلى الله؟ أين عبودية الحب في الله والبغض في الله؟ هذه عبوديات متنوعة ما تحصل إلا بوجود الكفار والعصاة. فحكمة الله تقصد أنه يبقى الكفرة واليهود والنصارى والمشركون. نعم، ولو شاء ربك لأمن في الأرض كلهم جميعا. نعم، لكن دعاء نوح عليه السلام على بعض ما دعا أن يفني الله جميع الكفار، دعا على أشخاص. سبحانه إذا أخسر بددا نعم مقيد بعد صحة الحديث من الله صحيح، ولا تقيم منهم أحد الأبدا بعد الحديث. نعم صحيح صحيح صحيح نعم، ولا تقيم منهم أحدا. نعم هذا هؤلاء الكفار الذين يقاتلهم على السلسة. نعم، لكن دعاء نوح شيخنا كذلك على هذا نحمله. نعم، لا تضع على الأرض من الكافرين ديارا. إيه؟ كذلك. نعم، دعاء نوح وقال نوح ربي لا تضع. نعم، كذلك دعاء نوح قومه في زمن نعم صلى الله عليكم. هذا شيء وهذا شيء. هذا أقول هذا أقول لا تخلط بين النصين. النص الأول لا يريد إلا فجر كفارة، يعني هؤلاء كفار مقاومة، ولعل الله يرحمنا صلى شيئا، هذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفار قريش. نعم نعم نعم نعم أخبره الله الدعاء بعد أن أخبره الله بأن قومه لن يؤمنوا ولا يلدوا إلا فجرا كفارا. اللهم أحسن عبدا وقلهم بلدا ولا تبقي منهم أحدا في صحيح البخاري، هذا من قول خبيب دعاء هذا صلى ركعتين ثم دعا بهذا الدعاء. وكذلك حتى الخبيب مقيد بهؤلاء الكفار، أقول مقصوده ليس مقصوده هؤلاء الكفار، مقصود هؤلاء الكفار. نعم أحسن الله عليكم. فدعاء نوح بفناء الكافرين كان بعد إخبار الله له بأنه لا يؤمن من قومه إلا قليل، وإلا فالدعاء بفناء الكافرين ليس مشروعا، لأن حكمة الله تقتضي أن يبقي على الكفار إلى يوم القيامة، فثمة عبوديات متنوعة كثيرة إنما تحصل ببقاء الكفار، كعبودية الجهاد في سبيل الله، وعبودية الولاء والبراء، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الحب في الله والبغض في الله وغير ذلك. وعبودية الدعوة إلى الله. نعم لما الله هنا ماكر والدعوة إلى الله. نعم لا يشرع. نعم على العموم على جميع الكفار أنه لا يبقى في الأرض منهم أحد. نعم نعم فهو العموم. نعم وأيضا ففي ذلك مخالفة للحديث الذي فيه أن الكفار يبقون إلى آخر الزمان وأن الساعة تقوم على الكفرة. أيضا هذا أمر آخر. الأمر الأول أنه فوات العبودية المتنوعة، والأمر الثاني الخبر الصحيح أن الكفار يبقون إلى قيام الساعة، وأن هذه الأمة يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، وأن أتباع الدجال اليهود، كلها أخبار صحيحة، وأن الكفر يبقون إلى آخر الزمان حتى تأتي ريحٌ طيبة تقبض روح المؤمنين والمؤمنات ثم تقوم الساعة على الكفرة، وأن خراب هذا العالم إنما هو بخلوه من التوحيد والإيمان. فإذا قبض الله روح المؤمنين والمؤمنات خلى من التوحيد والإيمان فخرب هذا العالم وقامت القيامة وشقت السماء، ولا يخرب هذا العالم ما دام أحد في الأرض يوحد الله. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. فإذا خلى هذا العالم من التوحيد خرب قامة القيامة. نعم كلها وهذا يعني الدعاء بفناء الكفار ينافي هذه النصوص، وينافي إيش حصول العبودية المتنوعة التي يحبها الله تعالى من عباد المؤمنين. نعم سمعني. على دعاء كافر معين لا بأس، من اشتد على حال المؤمنين دعا عليه مثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الكفار دعا عليهم في الصلاة والصحابة يؤمنون حتى أنزل الله ليس لك من أمر شيء. نعم قوله تعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، هذا عن إخبار من ربه تبارك وتعالى وليس تأليا على الله. هذا عن إخبار من ربه تبارك وتعالى وليس تأليا على الله. دعاء ليس خبرا. هذا إيش؟ هذا في قوله تعالى إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم. هذا عن إخبار من ربه تبارك وتعالى بمعرفته العامة. نعم. لا يلدوا إلا فاجرا كفارا. نعم. صلى الله عليكم. ربي اغفر لي ولوالدي. وهذا يدل على أن والديه كانا مسلمين، ولو كانا مشركين لأنكر الله عليه كما أنكر عليه في ابنه. ولمن دخل بيتي مؤمنا، البيت على ظاهره، وأما تأويله بالمسجد فيحتاج إلى دليل، فالبيت غير المسجد. وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا عام يشمل الأحياء والأموات من الذكور والإناث، وفيه مشروعية أن يدعو المسلم لنفسه بالمغفرة ولوالديه ولجميع المؤمنين. نعم، تعسم بنوح عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا تزد الظالمين أي المشركين، فالشرك أعظم الظلم، إلا تبارى أي إلا هلاكا وخسارا. ولا تزد الظالمين أي المعفسون بالشرك، أعظم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولا تزد الظالمين، ولا تزد الظالمين أي المشركين، فالشرك أعظم الظلم، إلا تبارى أي إلا هلاكا وخسارا. نعم. تفسير سورة الجن. الله أعلم، يعني تخصيص بعد تعميم، أو تخصيص أول ثم تعميم، كأنهم بادروا إلى المجيء إلى بيته وعملوا. نعم. لذلك لا يقال من هذا في من آمن من قومه وما آمن معه إلا قليل، هم قليل، لعله دعا لمن استجاب له. لا، ما شك من دخلته مستجيب الله، لكن يقال ومن لم يدخل بيته، قد يقال لهم كلهم دخلوا بيته، وقد يقال بقي أحد لم يدخل البيت، ما ركبوا في السفينة عدد قليل. نعم، كان هذا تخصيص، تخصيص ثم تعميم، يعني كانهم بادروا إلى المجيء. نعم. السلام عليكم. في هذا النقص على الحكمة فيه البغوي، والبغوي ما ذكر شيئا، البغوي ما ذكر شيئا، قال بيتي داري فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. قوله تعالى قل أي يا محمد، أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، أي إلى السداد والنجاح، فآمنا به وصدقوا وأسلموا وانقادوا لشرع الله ودينه. ولن نشرك بربنا أحدا، لن أداة نفي، وأحدا مفرد في سياق النفي فيعم، والمعنى أنهم نفوا أن يشركوا بالله تعالى أحدا من خلقه، فهو سبحانه وحده المستحق للعبادة، ولا أحد يستحق العبادة غيره. ولا أحد، ولا أحد يستحق العبادة غيره. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه تعالى جد ربنا أي ارتفعت عظمته وعلى قدره وشأنه سبحانه وتعالى. والجد يطلق على ثلاثة معان، على الجد أبي الأب، وعلى الحظ والغنى، وعلى العظمة كما في هذه الآية. ولهذا قالوا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وهذا من تعظيمهم لله تعالى. فآخر الآية يدل على أولها، وأن المراد بالجد هنا العظمة. ومن أمثلة الجدد معنى الحظ ما جاء في الحديث ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد الحظ منك حظ يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه من المال أو الجاه أو السلطان لا ينفع من الله وحده إلا يستخدم في طاعة الله عز وجل. نعم. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان يقول سفيهنا اسم جنس على الله نعم اسم جنس على الله شططا أي جورا وظلما بما لا يليق به تعالى فكل وأنه كان يقول سفيهنا اسم جنس نعم ليس هو أولهم هو أتباعه نعم على الله شططا أي جورا وظلما بما لا يليق به تعالى فكل من يقول على الله جورا وظلما فهو سفيه أولهم بإسم نعم قوله تعالى وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا أي ما ظننا أن الإنس والجن يتمالؤون ويتجرؤون على الكذب على الله ويقولون عليه الباطل والزور فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فكان أحدهم إذا نزل واديا قال أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه فزادوهم رهقا هكذا كانوا الجاهلية نعم أي قيل إن الضمير في الواو يعود على الجن والهاء يعود على الإنسان والمعنى والهاء يعود على الإنس الإنس نعم والمعنى فزاد الجن الإنس رهقا أي خوفا ورعبا حتى يستمروا بالاستعاذة بهم ويزداد الإنس خضوعا وشركا وقيل إن الضمير في الواو يعود على الإنس والهاء يعود على الجن بعكس القول الأول والمعنى زاد الإنس الجن رهقا أي تكبرا وتعاظما وكلا المعنيين متلازمان تكبرا وتعاظما تكبرا وتعاظما زاد نعم وهذا هكذا مذكور تكبرا وتعاظما آخر ما قرأت تكبرا بس نعم أي تكبرا وتعاظما وكلا المعنيين متلازمان طيب صلى الله عليه وأن قوله تعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا في هذه الآية قولان قيل إن كلا منهم ظن أن لن يبعث الله رسولا وقيل إنهم ظنوا أن لا يبعث الله أحدا بعد الموت يبعث رسولا أو يبعث الموت نعم قيل إيش نعم في هذه الآية قولان قيل إن كلا منهم ظن أن لن يبعث الله رسولا وقيل إنهم ظنوا أن لا يبعث الله أحدا بعد الموت نعم قوله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا قوله تعالى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وذلك أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم شددت حراسة السماء فلا يستمعون شيئا، وإن استمعوا إلى شيء قليل تأتي الشهوب لتلاحقهم وتحرقهم، وهذا بخلاف ما كانوا عليه قبل البعثة. ولهذا قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي للاستماع سمع الوحي. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فصارت الشهوب تلاحقهم وتحرقهم، ولهذا قالوا فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي معدا مرصدا لهم. قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما استنكر الجن ما حدث في السماء عرفوا أنه لأنه لأمر يريده الله بمن في الأرض، فلهذا قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. وهذا من أدب الجن مع ربهم تعالى، فإنهم لم يضيفوا الشر إلى الله بل قالوا أشر أريد، وهذه صيغة المبني للمجهول. وفي الخير أضافوه إلى الله تعالى فقالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، ومنه الحديث الصحيح والشر ليس إليك، أي الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده لا ينسب إلى الله ولا يضاف إليه تعالى ولا يوجد ولا وجد له ولا وجد له لا وجد. كل الشر الموجودة شر نسبية ليست محضة، أي شر أي شر المحض الذي لا حكمة في إيجاده لا ينسب إلى الله تعالى ولا يضاف إليه ولا وجود له. مع أن الله تعالى خالق كل شيء، لكن الشر لا يضاف إلى الله من باب الأدب، والخير يضاف إليه. قوله تعالى وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، في هذه الآيات بيان أن الجن طبقات وأقسام مثل الإنس، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن ومنهم اليهودي ومنهم النصراني ومنهم المجوسي ومنهم الوثني ومنهم الرافضي ومنهم المبتدع ومنهم السني، فجميع الطبقات الموجودة في الإنس موجودة في الجن. وهذا هو الواقع في الذين يقرؤون على المصروع، يخبرون يتكلم الجني، بعضهم يقول انه يهودي، بعضهم يقول انه نصراني، بعضهم يقول انه مجوسي، بعضهم يقول انه وثني، بعضهم يقول انه رافضي. جميع الاجناس الموجوده او الانواع الموجوده في الانس موجوده في الجن، انواع الاعتقادات. نعم، ومعرفه هذا باقرارهم. نعم، باقرارهم. نعم، يقرون. نعم، قوله تعالى وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا ظننا أي تيقنا بعد أن سمعنا هذا القرآن، فالظن هنا بمعنى اليقين، أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا لكمال قدرة الله تعالى وكمال عجزنا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا لما سمعنا الهدى وهو القرآن الكريم آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، أي نقصانا في حسناته، ولا رهقا أي ظلما وعدوانا بأن يزاد في سيئاته. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يخبر الله تعالى عن الجن أن منهم المسلم ومنهم القاسط أي الظالم، من الفعل الثلاثي قاسط بمعنى جار وظلم، فالقاسط بمعنى الجائر والظالم، بخلاف المقسط فإنه بمعنى العادل من الفعل الرباعي أقسط أي عدل. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أي طالبوا لأنفسهم النجاة. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أي أنهم وقودها. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما تحروا رشدا، إيش كنت تحروا؟ تحروا أي طلبوا لأنفسهم النجاة. نعم ماشي طيب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. في معنى هذه الآيات قولان، الأول أن المراد بالطريقة الإسلام، والمعنى أنهم لو أنهم لو استقاموا على الطريقة على طريقة الإسلام والهدى لأسقيناهم ماء غدقا أي كثيرا. والمعنى لو وسعنا عليهم في الرزق ولأنزل الله عليهم الخيرات والبركات ثوابا معجلا لهم في الدنيا مع ما لهم من الثواب العظيم في الآخرة. لنفتنهم فيه أي لنختبرهم هل يشكرون أو يكفرون. والثاني أن المراد بالطريقة الضلال، والمعنى ولو أنهم استقاموا على طريقة الضلال لأسقيناهم ماء غدقا فينزل الله عليهم البركات ويوسع عليهم الرزق استدراج وامتحانا. كما استدرج الكفار والعصاة فالآية فيها هذان المعنيان وكلاهما صحيح. ولذا سنستدرجهم منها فلا يعلمون وأملي لهم من الكلمة. نعم فلما نسوا ذكروا به، قوله تعالى فلما نسوا ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقوطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم. وقوله ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا أي عذابا شاقا مستمرا. وقرئ نسلكه بالنون للتعظيم فكأن الله تعالى هو الذي يعذبه، وهذا وعيد شديد لمن أعرض عن ذكر الله وطاعته. والأول نسلكه على مصعدا. وقوله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا أي عذابا شاقا مستمرا. وقرئ نسلكه بالنون للتعظيم فكأن الله تعالى هو الذي يعذبه. لكن أليس المعنى يعني كلاهما الله تعالى؟ الله تعالى هو فكأن الله عندك فكأن الله فكأن الله تعالى هو الذي يعذبه. فالله تعالى هو الذي يعذبه، يعني الأولى فالله تعالى هو الذي يعذبه، ولكن النون التعظيم يسلكه هنا الله تعالى. وقرئ نسلكه بالنون للتعظيم فالله تعالى هو الذي يعذبه. وهذا وعيد شديد لمن أعرض عن ذكر الله وطاعته واستمر على معصيته، فإنه موعود بالعذاب الشاق المستمر. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد جمع المسجد، ولا جمع المسجد جمع المسجد هي جمع المسجد لعلها جمع مسجد مساجد جمع مسجد. نعم شيخنا المساجد جمع مسجد، والمسجد هو كل ما مسجد. المساجد جمع مسجد هو موضوع ألف لام هنا. المساجد جمع مسجد، والمسجد كل ما يسجد فيه، وهو شامل لجميع أجزاء الأرض، لحديث جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، إلا ما ثبت النهي عن الصلاة فيها كالحمام والمقبرة والمجزرة وغير ذلك. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تشركوا مع الله غيره، والمعنى أن هذه المساجد لله فلا تشركوا مع الله فيها أحدا. وقيل المراد بالمساجد أعضاء السجود، والمعنى فلا تسجدوا بها لغير الله تعالى، وكلا المعنيين صحيح. فالإنسان مأمور بألا يسجد إلا لله تعالى، وإن كان المعنى الأول أظهر. أجزاء الأرض، نعم. قال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. اللبد هو الكثير المجتمع، والمعنى أن الجن اجتمعوا وتزاحموا لما استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المعنى أن الجن وقيل إن المعنى اللبد اللبد هو الكثير المجتمع، نعم، والمعنى أن الجن اجتمعوا وتزاحموا لما استمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى وقيل إن المعنى أن الجن والإنس اجتمعوا عليه وعادوه لإبطال دعوته وإطفاء نور الله، وهذا المعنى هو الظاهر. ولهذا أمره الله تعالى أن يقول لهم: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، أي إنما أعبد الله وحده وأدعو إليه ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، وإنما ذلك بيد الله عز وجل. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أي لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على إنقاذي من عذابه، ولن أجد من دونه ملتحدا، أي لا نصير ولا ملجأ، إلا بلاغا من الله ورسالاته. يحتمل أنه استثناء منقطع من قوله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، والمعنى إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا لكني أملك تبليغ الرسالة. ويحتمل أنه استثناء من قوله تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي أنه لن يجيرني ويخلصني إلا تبليغ الرسالة. وقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، إن كان المراد بالمعصية معصية الشرك والكفر فالخلود هنا بمعنى التأبيد في النار، لأن الكافر خلود في النار أبد خلود في النار أبد الآباد. وإن كان المراد بالمعصية المعصية فيما دون الشرك والكفر فالمراد بالخلود المكث الطويل، لأن من مات موحدا على معاصي دون الشرك، يعني من مات موحدا على معاصي دون الشرك، نعم، فهو تحت مشيئة الله، وإذا دخل النار فإنه يخلد فيها مدة استحقاقه للعذاب، ثم يخرج منها إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. وظاهر الآية أن المراد معصية الشرك، وأن الخلود خلود تأبيد لقوله تعالى أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. حتى إذا رأوا أي الكفار من الجن والإنس ما يوعدون أي يوم القيامة من الحساب والجزاء والجنة والنار فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أهم أم المؤمنون وهم الكفرة. والسعادة. حتى إذا رأوا أي الكفار من الجن والإنس ما يوعدون أي يوم القيامة من الحساب والجزاء والجنة والنار فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. أهم أم المؤمنون وهم الكفرة فليس لهم ناصر يوم القيامة وعددهم أقل من جنود الله. أما المؤمنون فإن الله تعالى وليهم وناصرهم. وهذه الآية فيها وعيد شديد لمن عصى الله واستمر على شركه وعناده من الكفار. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. يأمر الله تعالى نبيه بأن يقول للمستعجلين لوقت عذابهم يوم القيامة إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. أي لا أعلم أقريب أم بعيد وقت عذابكم وهو يوم القيامة. وفيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى وقت الساعة لأن وقت الساعة لا يعلمه إلا الله تعالى. ولهذا قال تعالى عالم الغيب فالرب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب ويعلم متى تقوم الساعة فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول أي رسول بشري أو رسول ملكي فيطلعه الله تعالى على بعض المغيبات بما تقتضي حكمته تعالى. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي يختصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه. وقوله ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم قوله تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا أي يختصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه. وقوله ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم اختلف في مرجع الضمير في قوله تعالى ليعلم على أربعة أقوال. الأول أنه يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى ليعلم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء جبريل ومن معه من الملائكة بالوحي أنهم بلغوا رسالة ربهم إليهم. والثاني أنه يعود إلى المشركين والمعنى ليعلم المشركون أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم. والثالث أنه يعود إلى الناس جميعا من المؤمنين والمشركين والمعنى ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم. والرابع أنه يعود إلى الله تعالى والمعنى ليعلم الله سبحانه وتعالى أن الرسول بلغ رسالة ربه أي ليعلم ذلك علم ظهور يترتب عليه الثواب والعقاب. وإلا فهو سبحانه عالم الأشياء قبل كونها وهذا القول هو الظاهر لقوله تعالى بعد ذلك وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهو تعالى لا يخفى عليه شيء وهو يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في الحاضر وعالم ما سيكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وعالم ما سيكون في المستقبل ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. انتهى التفسير. وفق الله جميعا. ثبت الله جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك.